الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فهذه كلمات نحتاج إليها جميعا ونحن نقرأ القرآن الكريم ونتلوه، كلمات نحتاج إليها جميعا ونحن نقرأ القرآن الكريم ونتلوه، ونقرأ فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فيجب أن نعلم أن قراءة القرآن الكريم بالتدبر حتم لازم للعلم والعمل. قراءة القرآن الكريم بالتدبر حتم لازم للعلم والعمل. وكي تقرأ القرآن الكريم بالتدبر لا بد لك من أمور، لا بد لك من أمور. الأول أن تنزل نفسك أو تلزمها إحدى هذه المنازل الثلاث، مراتب ثلاث، وعليك أن تنزل نفسك أو تنزلها إحدى هذه المراتب وإحدى هذه المنازل، فإن اجتمعت فيك فضل على فضل وخير على خير. أدناها، خلي بالك، أدنى منزلة، أقل مرتبة، كأنك تقرأ القرآن على الله. يا أدنى منزلة عم الشيخ، أدنى منزلة كأنك تقرأ القرآن على الله، وهو ناظر إليك ومستمع منك. أدنى منزلة، والله أدنى منزلة، كأنك تقرأ القرآن على الله وهو ناظر إليك ومستمع منك. فيكون حالك عندئذ السؤال والدعاء والتضرع والتملق مع الانكسار والافتقار. دي أدنى منزل، أقل مرتبة. المرتبة الأعلى، المرتبة الوسط، أن تشهد بقلبك أن الله يراك وهو الذي يخاطبك. الله، وانت بتقرأ القرآن كده تستشعر أن ربنا بيكلمك. أن تشهد بقلبك أن الله يراك وهو الذي يخاطبك. فيكون حالك عندئذ الحياء، يا أخي ربنا بيكلمك. فيكون حالك عند إذن الحياء والأدب والإصغاء، الاستماع، الإنصات. يكون حالك عند إذن الحياء والأدب والإصغاء والفهم مع التعظيم والتبجيل والإجلال والتقديس والتنزيه. ربنا بيكلمك، أيوة بيكلمك، يخاطبك أنت. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الشاهد في قوله ومن بلغ. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. بلغك القرآن ولا مش بلغك؟ مصاحف مالية الدنيا وبتسمعه للنهار وبتقرأ للنهار. ومن بلغ، من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. يبقى دي منزلة الوسط، أن تستشعر أن ربنا بيخطبك، ربنا بيكلمك. أعلى المنازل أن ترى في الكلام المتكلم وفي الكلمات الصفات، فلا تلتفت ولا تنظر إلى نفسك ولا إلى قراءاتك. أنت تقرأ لكن لا تلتفت إلى هذه القراءة ولا إلى نفسك، بل همك كله مصروف ومصموم على المتكلم، مستغرق كأنك مستغرق بمشاهدته، كأنك ترى الله وأنت تقرأ القرآن، كأنك ترى الله. وهذا هو مقام الإحسان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. بتقرأ القرآن كأنك ترى الله، دي أعلى المنازل. منزلة من هذه الثلاث تلزم نفسك إحدى: كأنك تقرأ على الله، كأن الله يقرأ لك، كأنك ترى الله. فإذا اجتمعت فيك فضل على فضل وخير على خير، هذا الأمر الأول كي تتدبر القرآن الكريم. الأمر الثاني بعد أن أنزلت نفسك منزلة من المنازل الثلاث، لا بد أن تقدر أنك أنت المعني وأنت أنت المقصود بكل خطاب في القرآن. كل خطاب في القرآن لك، كل توجيه في القرآن لك، كل إرشاد في القرآن لك، كل أمر لك، كل نهي لك. يبقى أن تقدر هذا جيدا، أن كل خطاب في القرآن أنت أنت المعني به وأنت أنت المقصود به، كل كلمة في القرآن لك، خاصة عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا مررت بها ماذا تفعل؟ يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع، اديها ودن، انتبه للذي بعدها. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، اديها ودنك، شوف اللي جاي بعدها، انتبه وانتبه جيدا. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فلا بد أن تقدر أنك المعني وأنك المقصود بكل خطاب في القرآن الكريم. فإذا مررت بأمر أو نهي فأنت أنت المأمور وأنت أنت المنهي. إذا مررت بتبشير أو تحذير فهو لك. إذا مررت بوعد أو وعيد أو ترغيب أو ترهيب فمثل ذلك، الخطاب لك، الكلام لك، الحديث لك. فإذا مررت بقصص الأولين علمت أن الثمر ليس مقصود، مش هتاكله خلاص، مش قصة تتسلى بيها وتعجب بها في الآخر، كلا، الثمر غير مقصود، إنما المقصود أن تعتبر به، تأخذ العبرة والدرس، كما قال ربنا جل وعلا لنبينا صلوا عليه وسلموا تسليما: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. مش حكاوي خلاص، إنما العبرة والعظة. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. طب إذا كان الخطاب مش مفرد يعني قصد به جميع الناس، انت من ضمن، انا من ضمن، اذا قصد به الجميع قصد به الاحاد، اذا وجه الخطاب لجميع الناس قصد به الآحاد. أنت واحد من الناس وأنا واحد من الناس، فالكلام ليس، يعني إذا جاء الكلام، إذا جاء الخطاب بصيغة الجمع فأنت وأنا من ضمن، أنت أحد المخاطبين، فلا بد أن تقدر هذا الأمر الثاني. هو مهم جدا أن تقدر عشان تتدبر القرآن، أن تقدر أنك أنت المعني وأنت أنت المقصود بكل خطاب في القرآن الكريم. الأمر الثالث أن تخرج قلبك وتخرج نفسك وتخرج أنت من هذه الأجواء الملوثة، من هذه البيئة القذرة. الأجواء الملوثة، الأجواء الممرضة المفسدة للقلب والروح، هذه الأجواء المزدحمة والمشحونة باللوث الفكري واللوث الأخلاقي الذي سبب عطب الأعطال، أعطال في سبل وفي مسالك، في مسالك التدبر، تدبر القرآن والتأثر بالآيات في القلب. هذه السبل وهذه الطرق وهذه المسالك معطلة، القلب صار عليها غلفة، مش غلف واحد، أغلفة. قالوا بل قلوبنا غلف. غلف يعني ايه؟ يعني مغلفة، مش وصلها المعلومة، مش وصلها الفائدة، مش وصلها الموعظة. قلب مقفل، كلا بربان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الأجواء سببت لنا هذا، هذه الأجواء الملوثة باللوث الفكري واللوث الأخلاقي سببت لنا أقفال، مش طفل، أقفال على القلوب وطبقات من الأغلفة من الغرام. فلا بد أن تخرج قلبك وتخرج نفسك وتخرج أنت من هذه الأجواء التي عطلت عندنا مسالك التدبر والتفكر والتأثر بالآيات، آيات القرآن الكريم، وتعيش الأجواء القرآنية، تعيش في بيئة قرآنية، تعيش في بيئة وفي جو قرآني، فتجعل حياتك وكل ما يتعلق بها مرتبط بالقرآن، عشان تنشئ لنفسك بيئة قرآنية. وهذا ما يجب، ولا بد أن تفعل، أن تكون لنفسك بيئة قرآنية، يبقى تربط حياتك وكل ما يتعلق بها بالقرآن الكريم، ترتب حياتك ترتيبا يتسق ويتفق مع القرآن وما جاء به. واضح؟ واضح. أرتب حياتي ترتيبا يتفق ويتسق مع القرآن الكريم وما جاء به، ترتيبا يتناسق ويتناغم وينسجم مع القرآن الكريم وما جاء به. ابحث لنفسك ولقلبك عن بيئة قرآنية تستشعر فيها أنه لا غنى لك عن القرآن طرفة عين. هذه حقيقة يا أخوة، أنت لا غنى لك عن القرآن طرفة عين. أوجد لنفسك هذه البيئة التي تجعلك تستشعر هذا، تحس وتعيش أنه لا غنى لك عن القرآن طرفة عين، وتستشعر أنه لحياتك كالأنفاس، تحتاج إلى القرآن في كل نفس، تستشعر أنك محتاج إلى القرآن في كل نفس وكل ذرة من ذرات جسدك وكل خلية من خلايا بدنك. إذا خرجت من هذه البيئة، إذا خرجت من هذه البيئة حدث لها ما يحدث للسمك إذا خرج من الماء. قلبك ونفسك وروحك لما تخرجوا من البيئة القرآنية يحدث له كما يحدث للسمك إذا أخرج من الماء. ياخ، عيش في كنف القرآن، عيش في ظل القرآن. في هذه الفتن ادخل في حصن القرآن، تحصن بكلام الله. في هذه الفتن تحصن بالقرآن، عشقي كان في القرآن، في ظل القرآن، في نحاب القرآن، عش في جو قرآني يجعلك تستشعر استشعارا حقيقيا أن كل ما تحتاج إليه في القرآن، وهذه حقيقة. عيش في جو يجعلك تستشعر هذا، تستشعر أن كل ما تحتاج إليه في القرآن الكريم. يا من تبحث عن حاجتك، حاجتك في القرآن الكريم، حل مشاكلك كلها في القرآن، دواءك في القرآن، علاجك شفاءك في القرآن، راحتك في القرآن، غناك في القرآن، حاضرك ومستقبلك وماضيك في القرآن. استشعر هذا، راحتك النفسية في القرآن، راحتك البدنية في القرآن، السعادة في القرآن، الطمأنينة في القرآن، السكينة في القرآن، الهدوء في القرآن، الانشراح وراحة البال في القرآن، الدنيا في القرآن، الآخرة في القرآن، دنياك وأخراك في القرآن. يا أخي كل هذا موجود في سورة البقرة فقط. اقرأ سورة البقرة بتدبر مرة اثنين ثلاثة عشرة كل يوم، تجد كل المشاكل اتحلت، كل البلايا رفعت، البركات حلت. هذا إن كنت تصدق نبيك صل عليه، صدق حبيبك قال أخذها بركة. سورة البقرة من فضائل سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة لما السحرة. فمن يقرأ سورة البقرة لا يؤثر فيه سحر ساحر ولا يقربه شيطان محصن. حسن القرآن والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام. البيت محصن ثلاثة أيام هذا ما تقرأ فيه فقط سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة في البيت لا يقرب البيت شيطان ثلاثة أيام، والبيت محصن لا يستطيع الاختراب والاضطراب حتى. يا أيها الأخ الكريم، جميل جدا والله أن تعيش هذا الجو، الجو القرآن. جميل جدا جدا أن ترتب حياتك، جوك وعشتك ومحيطك وحياتك كلها مرتبطة ومتعلقة بالقرآن الكريم. والله هذا جميل، وتجد من الراحة والسعادة ما لا تجده أبدا في غير ذلك. هذا الجو، الجو القرآني، البيئة القرآنية تجعلك تتدبر الآيات. هذا الجو وهذه البيئة تصبغك بصبغة الآية المتلوة. ما تكون عايش في جو قرآني في بيئة قرآنية وتتأثر بالآيات وتعيش الآيات، تصبغ بصبغة الآية التي تقرأها، فيكون لك مع كل آية حال. كلام ده عايزين نعيشه احنا نقرأ القرآن، فنقرأ القرآن بشكل تاني خالص من اللي كنا بنقرأه بيه قبل كده. فلما تعيش البيئة القرآنية هذه البيئة تصبغك بصبغة الآية التي تقرأ، فيكون لك مع كل آية حال يأخذ بقلبك ويحرك مشاعرك ويثير عاطفتك. كده يبقى أنت بتقرأ القرآن، كده يبقى أنت بتقرأ صح. لما يكون لك مع كل آية حال يأخذ بقلبك ويحرك مشاعرك ويثير عاطفتك، فتفرح مرة وتبكي مرة وتخاف مرة وتنجو مرة وتنتعش مرة وتتضاءل مرة تخاف مرة وتنجو مرة وتشتاق مرة. هذه قراءة القرآن وهذا استماع القرآن، تعيش الآية، حال الآية يظهر عليك لك مع كل آية حال. فإذا تمت معايشتك للآيات واستيلاؤها على قلبك، خلي بالك كان حال الخشية هو الغالب عليك. يعني مهما كانت معايشتك للآيات واستيلاؤها على قلبك كان حال الخوف والخشية هو الغالب عليك، دايما خايف ودايما تخشى من الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذا من هؤلاء أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. تعرف تفسيرها إيه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر يا رسول الله؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ولكن يخشون ألا يقبلوا. يبقى هو ده الحال اللي يكون غالب عليه، حال الخشية والخوف. طالما أنت صحيح بفضل الله وقادر على العمل يبقى حال الخشية لازم يكون غالب عليك، بخلاف مين؟ المريض العاجز أو المحتضر الذي لا يستطيع العمل، فهذا نرجيه، لابد أن يكون حال الرجاء هو الغالب عليه. نكلمه عن رحمة ربنا وعن مغفرة ربنا وعن فضل لا إله إلا الله. طالما عاجز عن العمل مش قادر تقول له اعمل في حد الاحتضار، هذا لازم يكون مغالب عليه الرجاء يا اخوان. اما انا وانت بفضل الله بصحه وقدره على العمل يبقى لابد ان يكون طوال حياتنا الغالب علينا حال الخشيه. ليه؟ لماذا؟ لما ترى في القران الكريم ان رحمه الله الواسعه مقصورة على من اختصهم الله عز وجل به. هو ده التدبر بقى وده الفهم عن الله. ربنا رحمته واسعة، وسعت كل شيء، بس في نفس الوقت قصرها وخصها بناس معينين. لما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ماذا قال بعدها؟ فسأكتبها للذين يتقون. ما قال فسأكتبها لكل أحد، عشان نخلي بالنا وننتبه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتقين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ما قال فسأكتبها لكل أحد، يبقى ده لازم يكون حال الخشية هو الغالب عليه. هل أنت ممن اختصهم الله برحمته؟ وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن اختصهم برحمته. يختص برحمته من يشاء، نصيب برحمته لا من نشاء. يبقى كده تكمل المعلومة وتكمل الفائدة. رحمة الله الواسعة يصيب بها من يشاء ويختص بها من يشاء. فهذا يكون حال الخشية غالب على قلبك لما تعلم في القرآن الكريم أن المغفرة مشروطة، مشروطة بشروط غير متاحة لأي أحد. الله عز وجل جعل المغفرة مشروطة وشروط غير متاحة لأي أحد. الله عز وجل لما قال في القرآن وإني لغفار، شوف والله أنا لا أدري هذه الآية في سورة طه هل هي آية رجاء أم آية خوف؟ لما قال ربنا إني لغفار بصيغة المبالغة يعني كثير المغفرة، كثير المغفرة أتبعها بأربع شروط. البطل، البطل اللي حقق الأربع شروط دول لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حقق يا عم الأربع شروط دول ويبقى ربنا غفار لك. هو كده، هو ده التنبؤ، هو ده اللي يخليك حال الخاشية هو الغالب عليك طوال حياتك. خد بقى أمجى آية في القرآن، هم الذين أعرف أن دي أمجى آية في القرآن، قاله أهل العلم، آية الزمر: كل عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. إن الله يغفر الذنوب جميعا. في نفس الآيات أتبعها بأوامر: من استجاب لهذه الأوامر غفرت له جميع الذنوب، عشان نفهم عن ربنا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، صحيح ده قرآن كريم، ده كلام الله، بس في أوامر جت بعد الآية دي على طول مباشرة: اللي يستجيب لهذه الأوامر تغفر له جميع الذنوب. تمام كده؟ بارك الله فيك. اتبعوا الأول، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وبعدين اتبعوا أحسن ما أنزل عليكم من ربكم. يبقى اللي يستجيب هذه الأوامر تغفر له جميع الذنوب. وفي نفس الآيات برضو، في نفس الآيات: مع ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا، هيجي ناس يوم من الأيام يقولوا يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله. ده في نفس الآيات يا إخوان، في نفس الآيات اللي جاءت فيها إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مع كده هيجي يقول يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله. يبقى الواحد يخاف يكون واحد من دول، عشان كده يبقى لازم حال الخشية يكون غالب على قلبك طوال حياتك. يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني ملا الدنيا ذنوب، ملا الدنيا ذنوب، حياته كلها جرائم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حقا هذه أرجى آية في القرآن، ولكن زي ما قلت لك في أوامر: من استجاب لهذه الأوامر تغفر له جميع الذنوب، ما استجابش لهذه الأوامر يبقى يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هيقول كده: الذي لا يستجيب لهذه الأوامر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. تدبر يا اخواننا يجعلك، تدبر القرآن يجعلك تستجمع الآيات، تستجمع الآيات وتخرج منها بنتائج مفيدة، تخرج منها بنتيجة كاملة مفيدة للعلم والعمل وتصحيح الاعتقاد وتصحيح الإيمان وتجديده وإتقان العبادة وتحسينها. وأهم جملة في خطبة اليوم: تحقيق مراد الله من كلامه. اطلع من لقاء اليوم بالجملة دي: انت هتتدبر القرآن ليه؟ كي تحقق مراد الله من كلامه. التدبر يفيدك هذا، تصحيح الاعتقاد، تصحيح الإيمان، تجديد الإيمان، إتقان العبادة، تحسين العبادة، تحقيق مراد الله من كلامه. لا يستطيع أحد أن يحقق مراد الله من كلامه إلا بالفهم والعلم، إلا بالتدبر والتفكر. أيضا تدبر القرآن يوقفك على حقيقة نفسك، يخليك تعرف نفسك كويس، أنها تأمرك بالسوء، وأنها تخادعك، وأنها تخونك، وأنها تسول لك وأنها تمنيك وتلهيك. والكثير منا لا ينتبه لهذا، الكثير منا لا ينتبه لهذا، فيلقى الله عز وجل يوم القيامة بهذا الوعيد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. تدبر القرآن وتفهم القرآن وتعقل وتبصر في القرآن قبل أن يقع هذا الوعيد، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الذي لا يتدبر القرآن ولا يستمع الآيات ولا يأخذ النتائج المفيدة يلقى الله عز وجل يوم القيامة بهذا الوعيد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كانوا يقرؤون القرآن، لكن كما قال قتادة، وانتبه لهذا القول جيدا، لن يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقومون بالزيادة. لن يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال الله عز وجل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سلم. يبقى لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. فهؤلاء عاشوا على ما تهوى أنفسهم، عاشوا في هذه الأجواء التي حذرنا منها وقلنا لابد لنا من الخروج منها، الأجواء الملوثة باللوث الفكري واللوث الأخلاقي. هم عاشوا على ما تهوى أنفسهم، فكانوا يقرؤون القرآن مجرد تحريك شفايف ولسان، اسمها قراءة مجردة. فما استفادوا منها لا علما ولا عملا، ما زادتهم قراءتهم من الله إلا بعدا. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. الإخوة يتقدمون، تقدموا للأمام، تقاربوا يرحمكم الله، افسحوا يفسح الله لكم. تقرأ القرآن الكريم بتدبر وتفكر وتبصر وتعقل ونظر وتأمل، وتقف عند كل آية بما تأمرك فتأتمر، عما تنهى فتنتهي، بما تعظ فتتعظ، عما تزجره فتنزجر، وهكذا تقف عند كل آية. والآية التي تناسب حالك هنا وقف، اوعى تغادرها. الآية التي تناسب حالك، الآية التي تناسب الحال التي انت عليها، قف عندها، لا تغادرها، كررها ولو 100 مرة. وهذه سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الآية طوال الليل إلى الصباح إلى الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان هذا دأب السلف، كانوا يقفون عند الآيات، الآية التي تؤثر فيه يقف عندها لا يغادرها، ويظل يكرر فيها حتى يستفيد منها أعظم الإفادة. فالآية التي تناسب حالك ما يكونش همك نهاية الصور، ولا يكون همك نهاية المصحف وسط الناس، لا يكون همك تستفيد. فالآية التي تناسب حالك قف عندها وتأملها وكررها ولو 100 مرة حتى تستفيد منها أعظم الإفادة. فالآية التي تريحك تجد فيها راحتك قف عندها، قف عندها كثيرا، حتى تشبع من هذه وترتوي من هذه الآية التي تريح قلبك، الآية التي تلين قلبك وترقبه، تقف عندها لا تغادرها حتى يرق قلبك ويلين وتدمع عينه، الآية التي تشوقك إلى الجنة وإلى الله ولقائه والدار الآخرة لا تغادرها، الآية التي كانت سببا في تركك لذنب كنت مصر عليه لا تغادرها حتى تجد الثبات والقوة والحول من الله عز وجل الذي صرفك عن هذا الذنب وحولك عنه وقواك، فلا حول ولا قوة لك إلا به. الآية التي تسدد في مصابك تجد فيها السلوى، تسليك في مصابك وتخفف عنك آلامك، تفع عندها وكررها كثيرا حتى تجد السلوى ويجبر خاطرك، وهكذا في كل آية عبرة، في كل آية درس، في كل آية عظة، في كل آية فائدة، بل فوائد لمن تدبر، لمن تدبر. فإذا قرأت القرآن ولم تجد شيئا من هذا، لم تجد شيئا من كل هذا الذي سبق، تخشى على نفسك وتخشى على قلبك هذا الوعيد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم، وتخشى على نفسك وتخشى على قلبك هذا الوعيد، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا قرأت القرآن قراءة مجردة، مجرد تحريك الشفتين واللسان فقط، فأنت على خطر، راجع نفسك، لابد أن تعيش الآيات وتستشعر عظمة الآيات وتفعل ما تأمر به الآيات وتنتهي عما تنهي كما شرحت فيها في هذه الخطبة. فإذا لم تتأثر، لم تجد الأثر، ترجع إلى نفسك وتتفكر، وما الذنب الذي أحدثته، ما الذنب الذي أحدثته وحال بيني وبين التأثر بالقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن ومعرفة مراد الله عز وجل من الآيات، معرفة مراد الله عز وجل، هذا رزق يسار لمن شاء الله عز وجل، لمن شاء الله عز وجل له الفائدة. فتتضرع إلى الله عز وجل وأنت تقرأ القرآن أن تفهم مراد الله عز وجل، تفهم مراد الله عز وجل من هذه الآية، وبعدين تحقق مراد الله. هذا أهم شيء في تدبر القرآن الكريم، أن تحقق مراد الله من كلامه، فتتفكر وتأمل في نفسك، ما الذنب الذي أحدثته حتى حال بيني وبين هذا، بين أن أتدبر القرآن وأتأثر بالآيات وأعيش الآيات وأتزود من الآيات ما ينفعني في دنياي وفي ديني. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.